بن دمشق كانت ست أخوة بن دمشق، واحد سلف وآخر نقبلي وثالث شيخي من جماعة أمين شيخه إذا بتسمعوا فيه. هذا بدأ طول عنه ملحد لأنه عنده الشرع والقرآن فقط والأحاديث حسب كيفه، يعني بصح عقله صحيح إلى آخره. هذا كان له مريد اسمه عبد الهادي الباني، زوجوا بنت من بناته وماتوا، صار خليفة من بعده إما بتوصية منه أو جماعته إلى آخره. أمين شيخه كان من جماعة أمين كبتارو، اللي هو والد أمين شيخه، أمين كبتارو أحمد أبوه اسمه أمين كبتارو، أبو الشيخ أحمد اللي هو مفتي سوريا الآن. لما مات أمين كبتارو حطوا ابنه شبيب يومئذ أحمد كبتارو خليفة من بعد أبوه. أمين شيخه تلميذ بار من تلاميذ أحمد كبتارو، أمين شيخه تلميذ بار لأمين كبتارو، على حسب التقاليد تبعه في الطريق. ولاد الله يستسلم الشيخ الجليل، الشيخ الجليل أحمد كبتارو هو أد أولاده. عاش بسنين ما أذكرها وهو تلميذ لأحمد كبتارو، وأنا شفت مرة بخد إيده وهو عملاق طويل. كبتارو ما هو يعني إلى القصر هو أقرب، بعد ذلك فالأولى بأنه انفصل عن أحمد كبتارو وتريش هو على الجماعة، كان من جماعته هذا عبد الهادي الباني. عبد الهادي الباني من جماعة أمين شيخه ينكر الشفاعة الرسول يوم القيامة والأنبياء والله. يعني أشبه بالقاديانيين تماما، ما في عنده النظام إلا القرآن حسب عقد المقام. أخوهم الثاني اسمه بشير الباني من تلامذة أحمد كبتارو. أخوهم الثالث من إخواننا الصالحين عبد الرحمن الباني وهو الآن في الرياض. ست إخوة كل واحد في مشرف. وجدت هذول غباريين أكثر من ثلاثة، بس عرفت منهم الثلاثة، عرفتهم شخصيا. هذا عبد الله الغماري اجتمعت فيه طنجة، أحمد غماري إجا لدمشق كما ذكرنا، أخوهم الثالث محمد الزمزمي زرته في بيته أكثر من مرة، وبعدين قامت مجادلة حادة جدا بيني وبينه بحضور الأستاذ البنا حول الصفات واستواء الله على عرشه. رجل أشعري معقد لا هو في طنجة. هذا محمد الزمزمي هو أصله محمد الغماري أخوه لأحمد ولعبد الله. الآن بين محمد الزمزمي وعبد الله الغماري ما صنع حتى، والسبب والله يعلم هو أنهم يحبون هكذا أن يكون كل واحد شخص واحد. محمد الزمزمي ألف رسالة، شوفوا التناقضات بقى شو مسميه، عنوان قوي شوية، الخطر العظيم. الخطر العظيم على من يصلي صلاة، على المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم تماما، خطر عظيم. يذهب في رسالته إلى أنه إذا صلى المسافر وراء المقيم وجب عليه إمام القصر، وهذا فصلاة باطلة. يحتاج لماذا؟ لحديث عاجل. إجا هذا بده يهدم الله دليله. هذا من هذا الضلال، الضلال. في حديث صحيح مسلم أن أحد الأفاقيين اسمه موسى، ما أذكر موسى منين، يسأل عبد الله بن عباس يقول له: نحن إذا صلينا خلفكم أسلمنا، وإذا صلينا في رحالنا قصرنا. كان يقول له: شو رأيك؟ لكل سنة أو خاص رواه مسلم في صحيحه. شو بيساوي الزمزمي؟ الزمزمي بيلف على الحديد وبيقول: ابن عباس يعني فقط السنة الثانية، انه المسافر بيغسل ويجيب عن هذا، اما الجنة الاولى انه بيصلي وراه تماما هذه ما بيعنيها ابن عباس. تعطيل هو كالتعطيل في ايات الله احاديث اخرى، لان المقصود بالتعطيل هو قلب المعاني. بناء على هذا التأويل هو بيقول المسافر يجب أن يقصر وراء المقيم، ومستند على حديث عائشة هذا الصحيح. عكس عليه عبد الله الغماري في رجال الشجر ذكرها، ضعف حديث الأداء وصح حديث ابن عباس اللي بيفصل الجواب سنة القادم، يعني أن المسافر يجب أن، فهذا أصاب هنا وذاك أخطأ هنا. أصاب هذاك الاحتجاج بحديث عائشة على أنه صحيح، وأخطأ هذا في تضييق هذا الحديث. فسبحان الله، وجدت اثنين متناقضين. أخوهم أحمد وصل بين هذا وبين هذا، والغماري كثير عفوا الزمزمي اللي هو غماري، لكن مما عكست له قلته أربع نسبة، حط نسبة خاصة الزمزمي. كثير من أخواننا هناك لما زرتهم في المغرب لأول مرة قالوا لي بأنه هذا سلفي عن الزمزمي، وأنا كنت مطلع على بعض آثاره، أعرف من سلفيته أنه غير مقلد، وأعرف من سلفيته أنه ينكر الطرق. أما عبد الله الغماري وأحمد الغماري هذول مشايخ طرق. أي نعم. أخوه محمد الزمزمي عاكسهم في الطريق. أي نعم. ثم هم كلهم ليس لهم مذهب، وهذه حسنة لو أنهم أحسنوا استعمال هذا المنهج. أحمد الغماري لما جاء إلى دمشق، وأنا قلت مرة لبعض إخواني وأنا أتحدث عن هذا اللقاء، أنا أمري ما مشيت مع رجل عالم اعترافا بقدره، أمري ما مشيت مع واحد، لأنه أكاد في بناتنا تلاقي، وإن وجد ما فيها التقدير هذا إلا هذا أحمد الغماري لما جاء للمكتب الظاهرية وجرى تعارض بين بعض البحوث الحديثية المحضة في أثناء الطريق، ودعته إلى الفندق. الفندق في المرجل يسموه هناك، وطوال الطريق أنا بحاول أعرف يعني أخيط ومنطلقه إلى آخره. الشاهد اللي فهمت منه بيقول عنده كتاب، شوف الغلو يعني، يقول هو عنده كتاب ألفه في الرد على المقلدين، حمل الآيات التي نزلت على المشركين كلها على المقلدين، ويقول لك عنده كتابك. أين يعني في لهم واحد اسمه عبد العزيز يمكن في مصر، لعلهم اكثر من اربعه هنا اشقاء، ابوهم صاحب طريق اللي اسمه محمد الصديق صاحب طريق، اي ان اتقوا منه الطريق واتقوا منه كمان علم الحديث، لكن الظاهر انه مثل الشيعه يعني، ما انه بدون هدف الاستقامة على السنة، إنما جعلوا وسيلة للظهور ولتأييد ما هم فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.